يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نسي الإمام الركوع فقرأ المأموم آية لتنبيهه كقوله واركعوا مع الراكعين، لأن الإمام لا يعرف ما الذي نسي. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التسبيح، أرشد إلى التسبيح، لكن قالوا إنه إذا لم يتنبه الإمام أو لم يعرف ما هو نبهه بآية مناسبة من القرآن أن هذا يجوز. نعم.